لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته، فوزرهما سواء. ولذلك كان أهل البذل في أعلى المنازل ومواطن التوفيق، إذ جودهم علامة إيمان، وكان أهل البخل والإمساك في أخبث المنازل وفي مواطن الحرمان، إذ بخلهم علامة نفاق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المنافقون والمنافقات يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون، فإن الصدقة بالمال استثمار عظيم مع الله عز وجل، مهما قل المال المتصدق به أو صغر حجمه، فإنها إذا خرجت بإيمان صادق ونفس طيبة كانت عند الله تعالى في مقام عظيم، حتى إن الإنسان ليرى يوم القيامة ذلك البذل البسيط شيئا عظيما كبيرا. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. في الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. أيها المسلمون، تفقدوا من حولكم من إخوانكم من فقراء أو مرضى أو طلاب علم أو زوار وضيوف للرحمن، كان الفقر سببا لهمومهم، جودوا عليهم ولو باليسير، فإن اليسير عند الله عظيم، والله يحصيه لأصحابه ولو نسوه. وعليك أيها المسلم أن تجتهد في صدقتك وزكاتك، فتبحث عن المستحق وعن المحتاج لها. ولا شك أن الصدقة كلما لامست الأشد حاجة كان ذلك أعظم أثرا، والأقربون أولى بالمعروف قدر المستطاع. فإن ذهب المتصدق إلى المحتاج بنفسه كان ذلك خيرا، وإن وكل من يثق به لإيصال زكاته أو صدقته إلى أهلها كان في ذلك أيضا خير. واليوم ولله الحمد ننعم في هذه المباركة بعدد كبير من الجمعيات الخيرية، وفرة وتنوعا، تقوم على سد احتياجات الناس قدر المستطاع في المجالات المتنوعة من إغاثية وصحية وتعليمية وغيرها. وبعض هذه الجمعيات سهلت للناس إجراءات التبرع من خلال منصات تقنية ذات جودة عالية ورقابة كفؤة وحوكمة عالية من الجهات ذات الاختصاص، تتيح للمتبرع إيصال صدقته إلى مستحقها تقنيا في غاية اليسر والسهولة. وكم كان لتلك الوسائل والمنصات من فضل وخير تحقق على يديها، إذ تحقق على يديها خير عظيم، إما بسداد دين سجين، أو ترميم منزل خرب لفقير معدم، أو بإصلاح حال يتيم.